أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في كل مكان. بادئ بدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جوار بيت الله الحرام، من المسجد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة. أبث إليكم هذا الدرس الرابع من دروس المبنيات للشيخ سيد الحاج أحمد الحشتيمي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في هذا الدرس لا بد أن نشارككم الدعاء من هذا المكان، ونحن ننظر إلى الكعبة الشريفة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال، وأن يرفع لنا جميع الدرجات، وأن يكفر جميع السيئات، وأن ييسر جميع الأمور، وأن يقضي جميع الأغراض، وأن يفرج جميع الهموم، وينفس جميع الكروب، ويغفر جميع الذنوب، ويستر لنا ولكم جميع العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى لكل من أوصانا بالدعاء ممن نعرفه وممن لا نعرفه أن يقضي الله غرضه، وأن ييسر أموره، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، وأن يصلح أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين أجمعين، وأن يهدينا إياكم ويهدي إخواننا المسلمين أجمعين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى من كل خير سأله منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من كل شر عاده منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الداعين بدعوته والمقتفين لسنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الثالث عن تعريف البناء، وشرحنا البيت الذي يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحك أو يتبع ولم يكن من قلا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء في الفعل كالحرف الصلا. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أو في هذين البيتين تعريف البناء، قد تحدثنا عن تعريفه لغة واصطلاحا، وذكرنا أن البناء في اللغة هو وضع شيء على شيء، وفي الاصطلاح هو ما ذكره المؤلف في قوله: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر، أي هو ما يأتي في آخر الكلمة مما يشبه الإعراب، ولكنه لا ينشأ عن عامل، لا يكون بسبب عامل، ولم يحكى، أي ولا يكون من باب الحكاية ولا من باب الإتباع، ولا من باب النقل ولا من باب التخلص من التقاء الساكنين. هذا معنى قوله فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحك أو يتبع ولم يكن منقلا ولا جاءنا من ساكنين مخلصا. فذاك البناء في الفعل كالحرف أصيلا، يعني كما ذكرنا أن البناء أصل في الأفعال والحروف، كما أن الإعراب أصل في الأسماء. ولذلك حينما يكون الاسم مبنيا فإنه يكون قد خالف الأصل، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الموالي وفي الاسم يبنى، وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم مشابهة تدنو به منه منزلا بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا. وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم، يعني أن ما أشبه الحرف من الأسماء يبنى عند العرب. وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم، أي ويبنى في الأسماء ما أشبه الحرف عندهم. فالعرب يبنون من الأسماء الأسماء التي تشبه الحروف، الأسماء التي تشبه الحروف. وقد ذكرنا أن الأصل في الحروف هو البناء، فكذلك ما شابه الحرف فإنه يكون مبنيا لا يكون معربا. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض أسباب البناء أو أوجه الشبه التي تكون بين الأسماء المبنية وبين الحروف، فقال مشابهة تدنو به منه منزلا، أي أن العرب يبنون من الأسماء ما أشبه الحروف، أي ما أشبه بعض الحروف، لأنه لا يمكن أن يشبه الاسم جميع الحروف وإنما يشبه بعض الحروف، ما أشبه بعض الحروف شبها أو مشابهة، ما شابه بعض الحروف مشابهة تدنو به منه منزلا، أي مشابهة تقربه من الحروف في المنزلة، تقربه من الحروف في المنزلة مشابهة تدنو به منه، تدنو به أي تقرب به أي بذلك الاسم منه، أي من الحرف منزلا، أي تقرب منزلته من منزلة الحرف. ثم قال بوضع أي ما أشبهه في الوضع، فأشار بهذا إلى الوجه الأول أو النوع الأول من أنواع الشبه الذي يكون بين الأسماء المبنية وبين الحروف، وهو ما يسمى عندهم بالشبه الوضعي، بوضع. والشبه الوضعي هو كون الاسم يشبه الحروف في وضعه على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما ساكن. إذن فالشبه الوضعي له حالتان أو صورتان: الصورة الأولى أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، أي على حرف واحد من حروف الهجاء، أن يكون الاسم قد وضعته العرب على حرف واحد فقط، وذلك مثل تاء المتكلم وتاء المخاطب وتاء المخاطبة، وكذلك ياء المتكلم، وكذلك كاف المخاطب المذكر وكاف المخاطبة المؤنثة، كقولك مثلا أكرمتك، فالتاء في أكرمت اسم لأنه أسند إليه الفعل، ولكنه مبني لا يعرب لشبهه بالحرف في الوضع، أي في كونه موضوعا على حرف واحد، في كونه موضوعا على حرف واحد. وكذلك الكاف في قولك أكرمتك، هذه الكاف أيضا اسم مبني لأنها أشبهت الحرف في وضعها على حرف واحد، لأن الحروف يعني كثير منها وضع على حرف واحد مثل واو العطف، تقول مثلا جاء زيد وعمر، واو العطف حرف وضع على حرف واحد وهو حرف الواو. وكذلك تاء القسم تالله، وكذلك باء القسم بالله، ولام الجر لفلان كذا وكذا، وكذلك يعني باء الجر، باء الجر مثل بالله، بسم الله. وكذلك فاء العطف مثل جاء زيد فعمر. إذن كثير من الحروف وضعت على حرف واحد، فلذلك تبنى الأسماء التي وضعت على حرف واحد مثل التاء كما قلت، ومثل الكاف وغير ذلك. كذلك ياء المتكلم، ذكرت ياء المتكلم، فياء المتكلم من الأسماء، ولكنها من الأسماء المبنية لأنها وضعت على حرف واحد. إذن هذه هي الصورة الأولى، وهي أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد. الصورة الثانية أن يكون الاسم موضوعا على حرفين ثانيهما ساكن، وذلك مثلنا التي للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، كقولك جئنا وفعلنا كذا وكذا. فنا هنا فاعل مرفوع، ولكنه مبني، لكنه مبني لكونه مشبها للحرف في وضعه على حرفين ثانيهما ساكن. وقد اختلف النحويون في الحرف الثاني هنا، هل يشتر يعني الحرف الثاني الساكن؟ إذا اتفقوا على أنه لا بد أن يكون الحرف الثاني ساكنا مثلنا، ولكن اختلفوا هل يجب أن يكون حرف لين مثل الألف، يعني أن يكون حرف لين يعني حرف علة ألف أو واو أو ياء مثلنا. قيل يجب ذلك وقيل لا يجب، قيل يجب وقيل لا يجب. فإذا قلنا لا يجب فيدخل فيه أيضا من الموصولة، من الموصولة لأنها وضعت على حرفين ثانيهما ساكن على قول من أطلق. أما الذين قيدوا الحرف الثاني الساكن بأن يكون من حروف اللين الثلاثة فلا يكون من عندهم مبنيا بسبب الشبه الوضعي، وإنما يكون مبنيا بسبب آخر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى بوضع كما في المضمرات، بوضع كما في المضمرات، يعني أن المضمرات أي الضمائر بنيت لشبهها بالحرف في الوضع، ولكن الضمائر منها ما أشبه الحرف في الوضع شبها حقيقيا لأنها وضعت على حرف واحد، وذلك كالتاء والهاء والكاف مثلا، ومنها ما وضع على حرفين أيضا ثانيهما ساكن مثل هاء، يعني الهاء الغائبة لأنها وضعت على حرفين ثانيهما ساكن وهو حرف لين، وكذلك ناء التي ذكرتها. ولكن من الضمائر ما وضع على ثلاثة أحرف مثل نحن، ومنها ما وضع على أكثر من ذلك مثل أنتم مثلا، أنتم وأنتن، فهذه لا يوجد فيها الشبه الوضعي يعني حقيقة، ولكن فيها شبها وضعيا بالإلحاق، لأنها تلحق بالأخرى، أي تلحق بالضمائر الأخرى التي وضعت على حرف أو على حرفين. إذن الضمائر منها ما وضع على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما ساكن، فهذا سبب بنائه بلا شك هو الشبه الوضعي. ومنها ما وضع على أكثر من ذلك، فهذا قيل إنه فيه شبه وضعي إلحاقا بغيره، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله بوضع كما في المضمرات. وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملة، وقيل أشار بهذا إلى ما ذكرته من كون الضمائر التي وضعت على أكثر من حرفين تحمل على غيرها، أي تحمل على الضمائر التي وضعت على حرف واحد وعلى حرفين تاني مساكن. وقيل ما أتى زائدا منها، أي ما أتى زائدا على حرفين منها، أي من الضمائر احمله على غيره، هذا معنى قوله وقيل ما أتى زائدا منها على غيره احمله، أي احمل ما أتى زائدا منها أي من الضمائر على غيره، احمله على غيره أي قسه على غيره. إذن عرفنا الآن أن الضمائر تبنى لأنها تشبه الحرف يعني في الوضع، في كونها وضعت على حرف أو على حرفين، بعضها حقيقة وبعضها حكما يحكم له بذلك حملا على غيره. كذلك بعض أسماء الموصول مثل ما كقوله تعالى سبح لله ما في السماوات، ما هذه اسم مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع لكونه وضع على حرفين ثانيهما ساكن وهو حرف لين، وكذلك من على أحد القولين كما أشرت. وهناك أمثلة أخرى للأسماء التي وضعت على حرف واحد أو على حرفين. أشير وأختم بهذا إن شاء الله تعالى إلى أن الضمائر قيل فيها بأقوال، أي في سبب بنائها، فقيل إنها بنيت لشبهها بالحرف في الوضع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقيل إنها بنيت لشبهها بالحرف في الافتقار كما سنشير إليه فيما سيأتي إن شاء الله، لأنها تفتقر إلى ما يفسرها، وقيل إنها بنيت لشبهها بالحرف في الجمود، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وقيل بنيت لأنها لا تحتاج إلى الإعراب، لأنها تستغني عن الإعراب باختلاف يعني بكون معناها واضحا يعني ظاهرا لا يحتاج إلى الإعراب. وهناك أقوال في سبب بناء الضمائر. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب البناء، من أسباب بناء الأسماء، وهو أن يشبه الاسم بعض الحروف في وضعها، أي في كونه على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما ساكن. وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم مشابهة تدنو به منه منزلة بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأختم تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، وأن يسر عيوبنا وعيوبكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص الصادق في القول والعمل، وأن يرزقنا السداد والصواب في الأقوال وفي الأفعال وفي جميع التصرفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من توفي من آبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم، وكذلك أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا شيوخنا ووالدينا وكل من أحسن إلينا خير الجزاء، وأن يرحم الميتين منهم ويبارك في الأحياء.